راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، سنأخذ في هذه الحلقة ما يتعلق بشرك التوكل وشرك الرياء، شرك التوكل والرياء وإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة. وإن شاء الله إن كان في الحلقة متسع سندخل في الكلام عن شرك الطاعة وشرك التحاكم وشرك الحكم وشرك التحكيم. سنأخذ هذه الأمور كذلك بمشيئة الله. أيها الأحبة في الله، الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، هو مالكه سبحانه وتعالى، هو مدبره جل جلاله، ما من ذرة في هذا الكون تتحرك إلا بإذنه، وما من ذرة في هذا الكون تسكن إلا بإذنه، الأمور كلها بيد الله، والأسباب وأفعال العباد وكل ما يقوم به الإنسان كله بيد الله. فالأسباب من عند الله ونتائجها من عند الله، لكن الأسباب من حكمة الله جعلها الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى نتائجها. أما ما يترتب على هذه الأسباب من أمور، من ثواب، من عقاب، من ثمرات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها، وهو الذي يعطي على تلك الأسباب ما شاء من الثواب، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعطي وينزل تلك العقوبات التي يشاءها جل جلاله على تلك الأسباب. فنتائج تلك الأسباب هي من عند الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب فلا شك أن العبد يفعلها، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا هو الذي يعطيه تلك القوة على الفعل، هو الذي يعطيه الإرادة على الفعل، هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى الجوارح الممكنة، هو الذي يعطيها العقل، هو الذي يعطيه الشرع، وهكذا. فكل الأمور بيد الله. إذا اعتقد الإنسان ذلك وكانت ربوبية الله جل جلاله واضحة في ذهنه، هذا الإنسان هو أعظم الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو صدق الاعتماد القلبي على الله جل جلاله. التوكل هو صدق الاعتماد القلبي على الله وتفويض الأمور إليه، هذا هو التوكل. والتوكل عبادة وهو من الإيمان. قال الله عز وجل: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل عبادة عظيمة، عمل قلبي يتقرب الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. وبعض الناس يخلط بين التوكل والتواكل، فيظن أن التوكل على الله وصدق الاعتماد على القلب على الله يكون بترك الأسباب، وهذا تواكل. فالتوكل الحقيقي هو أن تأتي بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى للإتيان بنتائجها، فتتعامل مع هذه الأسباب بيدك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. أما تريد أن تعلق قلبك بالله ثم هذه الأسباب لا تريد أن تعملها ولا تقوم بها، هذا يسمى في ديننا تواكل وليس توكل، وهذا الأمر مذموم في ديننا الإسلامي. والذي يرى أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون بترك الأسباب فقد أخطأ على الدين، وقد أخطأ في الفهم، وظن بدين الإسلام غير صحيح. فيا أيها الأحبة في الله، التوكل وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. أستحضر قصة سمعتها قديما، أن طالب علم كان في جلسة مع شيخه ومع زملائه يطلب العلم، فجاء التجارة إلى بلد آخر، فيذهب هو مع بتلك التجارة لذلك البلد فيبيع ثم يعود. جاء إلى أصحابه واستودعهم الله واستودع شيخه ثم انطلق في تجارته. في أثناء الطريق مر بقرية خربة شيخ كذا، ثم ذهب ليقضي حاجته في تلك المكان الخرب، فوجد غرابا أعمى كسيح لا يستطيع الطيران ولا لا يبصر ولا يستطيع المشي ولا يستطيع الطيران لكونه أعمى، فرجله مكسورة وهو أعمى، فجالس في ذلك المكان. فلاحظ أن هناك غراب آخر مبصر وصحيح يأتي له بالحب ثم يعطيه إياه ويعطيه ذلك الطعام. فقال هذا الرجل، هذا الشاب عندما رأى هذا الأمر قال: سبحان الله، كيف رزق الله سبحانه وتعالى هذا الغراب الأعمى الكسيح في هذا المكان الخرب، كيف رزقه الله سبحانه وتعالى؟ فقال: فإن الله قادر على أن يرزقني من غير سفر وأنا في بلد ذلك. ثم قرر العودة وترك المواصلة في السفر وعاد إلى زملائه وإلى أستاذه، فتفاجأوا به وهو يدخل عليهم وهو مبتسم فرح، فسألوه: لماذا تركت التجارة وعدت؟ فقال لهم القصة. فعلق الأستاذ فقال له: يعني صحيح الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقك وأنت في هذا المكان، لكن لماذا ترضى لنفسك أن تكون بمنزلة الغراب الأعمى الكسيح ولا ترضى لنفسك أن تكون بمنزلة الغراب الصحيح المبصر؟ فأيها الأحبة، الإنسان الذي يعني هو ما يستطيع أن يفعل الأسباب، ما يستطيع أن يقوم بالأسباب، فالله سبحانه وتعالى من كمال قدرته جل جلاله أن يأتي بالشيء من غير سببه سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى يبطن مفعول السبب، هذا من كمال قدرة الله. أما يكون الإنسان يعيش يريد الكرامات، يريد خوارق العادات، يريد الرزق من غير سعي منه ولا حركة، يريد الولد من غير زواج، يريد العلم من غير طلب، يريد هكذا علم لدني يأتي إليه، هذا ليس من دين الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام. التوكل على الله سبحانه وتعالى، صدق الاعتماد القلب على الله، يكون مع فعل الأسباب. بقي لنا في التوكل التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، كالتوكل في أن يرزقك، أن يغفر ذنبك، أن يعافيك من مرضك فتتوكل عليه، هذا شرك أكبر. بقي التوكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق، يقدر عليه، مثل أن تتوكل عليه مثلا في أن يوظفك في شركة معينة، ما حكم هذا التوكل؟ هذا التوكل يا إخوان شرك أصغر، لا يجوز، لا يجوز أن تعلق قلبك وتعتمد بقلبك على هذا المخلوق وإن كان هذا الأمر يقدر عليه. أن بقي ماذا تقول؟ لا، هناك وكالة، وكلتك في هذا الأمر. إذا وكلت المخلوق في أمر يقدر عليه فوضت الأمر إليه أن ينفذه وقلبك معلق بالله جل جلاله، هذا جائز. إذن التوكل لفظة ومعنى لا يصح أن يصرف للمخلوق. فإذا كان الأمر يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أصغر، إذا كان لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أكبر. والمطلوب منا لا نتعامل مع هؤلاء الأسباب، نوكل الشخص بأن يقوم بهذه المهمة، نفوض إليه هذه المهمة، لكن قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، والذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبصر فعله، والذي عنده يقين أن الله مطلع على ما مكنونات صدره وعلى نيته، والذي عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحواله فيؤمن بالله الذي هذا صفته، ويؤمن باليوم الآخر أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده هناك، واليوم الآخر هو الجزاء العظيم، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه حسنة الدنيا. الذي عنده يقين بهذا يا إخوان فيلتزم بالشريعة، هل يطلب بعد ذلك الأجر والثواب من المخلوقين؟ فإذا كان يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله، ثم هو في الوقت ذاته يريد أن يراه الناس وهو يعمل هذا العمل الصالح، لأنهم إذا رأوه مدحوه أثنوا عليه، هذا يسمى رياء. الرياء هو العمل الذي يظهر الإنسان العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونها، يحمدونه عليها، هذا يسمى رياء. أو يعمل العمل ويريد أن يسمع الناس بهذا العمل من أجل أن يحمدوه عليها، هذا يسمى رياء ويسمى سمعة. هذا الرياء والسمعة هذا فيه نقص لإيمان الإنسان، وهذا مؤثر على طاعة الإنسان، وما يفعل هذا الأمر إلا من قل نصيبه من استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ولا يتعب الإنسان، يتعب الإنسان في طلب العلم، يتعب الإنسان في حفظ القرآن، يتعب الإنسان في قيام الليل، يتعب الإنسان في عمل صالح يقوم به، ثم بعد ذلك يريد به وجه الله ويريد به كذلك الرياء والسمعة، ما النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه في الحديث القدسي أنه أغنى الشركاء عن الشرك. طالما المسألة فيها شراكة فالله سبحانه وتعالى غني عن هذه الشركة فيتركها لذلك الشريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فذلك العمل يذهب على الإنسان هباء منثورا. وخذ أجرك ممن طلبت، فيقال عنك محسن، يقال عنك حافظ القرآن، يقال عنك طالب علم، يقال عنك عابد، يقال عنك عالم، وهكذا. هذا إن أعطاك الله هذا الأمر في الدنيا، وقد لا تأخذه أيضا، يعني لا دنيا ولا آخرة عياذا بالله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعطيك على هذا الأمر الثواب، إنما يجعلك تأخذ ثوابك ممن أنت أشركتهم مع الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل. هذا يسمى الرياء وهذا يسمى سمعة. هناك شيء آخر يسمى إرادة الدنيا بالعمل الصالح. ما معنى؟ يعني الإنسان يعمل العمل الصالح يريد به من الناس مال، يريد به من الناس إكرام، يريد به من الناس منصب، يريد به من الناس جاه، وهكذا. يعني مثلا يحفظ القرآن، يحفظ القرآن لأنه يعلم أنه مثلا في هذا البلد حافظ القرآن مثلا يمكن أن يكون إمام مسجد، فيكون له مثلا سكن ويكون له كذا، يعلم مثلا حفظ القرآن في هذا المجتمع يكرمون يقدرون يأخذون جوائز وهكذا، فيكون هذا همه، فهو يريد وجه الله ويريد كذلك يريد منصب، يريد جاه، يريد بهذا العمل الصالح. هذا التشريك في الإرادة هذا يبطل على الإنسان عمله ذلك الصالح، وهذه مصيبة يا إخوان. وجب أن يكون قصد الإنسان بأعماله الصالحة وجه الله جل جلاله. هل إذا أنت نويت وجه الله بذلك العمل الصالح هل تخسر شيئا من الدنيا؟ بعض الناس يظن أنه ممكن يخسر شيء من الدنيا، وهذا غير صحيح، لا يخسر أي شيء من هذه الدنيا. فمثلا طلبت العلم، هل لو طلبت العلم ما تأخذ شهادة، ما تأخذ منصب، ما تأخذ وظيفة؟ هذا غير صحيح، تأخذها، لكن أنت نويت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله جل جلاله ثواب هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة، هذا ما في شيء. لكن يكون مقصدك ومحركك المال والمنصب والجاه، ودليل ذلك أنك لو أخذت هذا الأمر من المخلوقين اكتفيت بهذا الأمر وخلص وقفت. مثلا هناك شخص يقول يزعم أنه مصاب بالعين، فقلنا له ما مشكلته؟ قال كنت أقرأ في اليوم 8 ساعات 10 ساعات إلى 12 ساعة، ثم يقول جلست في مجلس وأخبرت الشباب أني أقرأ في اليوم إلى ما يصل إلى 12 ساعة في بعض الأحيان، يقول بعدها ما استطعت أن أقرأ، فيقول أصبت بعين. ما السبب يا إخوان أنه بعدها ما استطاع أن يقرأ؟ السبب أنه وصل لما أراد، وصل لما أراد من كلام الناس ومن مدح الشباب، مدحوه أثنوا عليه، فبالتالي بعد ذلك كسل عن حفظه، عن الحفظ، عن القراءة، كسل عن الحفظ والقراءة. لماذا؟ لأنه كان في نيته أن يصل إلى مدح الناس، فمدحوه وأثابوه على ذلك، كرموه، قبلوا رأسه، بعد ذلك انتهى، توقف عن العمل. وهكذا إذا توقف الإنسان عن طاعة الله بسبب مدح الناس وثناء الناس له، ثم توقف لأنه قد وصل إلى ما أراد، أو حصل على ذلك المنصب، حصل على تلك الوظيفة، ثم توقف عن طاعة الله، عن التعليم، عن إذن هذه مشكلة ينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه من ذلك. نأخذ يا أخوان حالات الرياء مع العبادة. الرياء مع العبادة له حالات. الحالة الأولى أن يشترك تشترك نية الرياء مع نية وجه الله سبحانه وتعالى في أصل العبادة من بدايتها، الله أكبر كبر، وهو يرجو في صلاته وجه الله، وعنده شخص الآن سيختبره مثلا لوظيفة معينة، أو يعلم أن هناك ناس من أهل الجاه ووراءهم، فبدأ يزين صوته لما يعلم من سماع الناس لقراءته وأنهم يقيمونه وهكذا، فيحسن قراءته من أجل الناس. من البداية هذه نيته وجه الله والرياء والسمعة وهكذا، هذا عمله باطل وصلاته تلك باطلة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وله أجره يأخذه من الناس يمدحوه ثم عليه وهكذا. أما إذا كانت نية الرياء طارئة، يعني بدأ العمل لوجه الله ثم طرأت عليه نية الرياء، فمباشرة دفعها عن نفسه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من هذه النية وواصل عمله، هذا مأجور، مأجور على تلك المجاهدة لتلك النية، وعمله مقبول. الحالة الثالثة أنه جاءته هذه النية واسترسل معها، يعني أعجبته، يعني في الركعة الثانية مثلا في القراءة بدأ يقرأ وأعجبته قراءته واسترسل مع ذلك، فينظر إلى هذا العمل. إن كان العمل متصل أوله بآخره فالعمل باطل كالصلاة، وإذا كان هذا العمل ليس متصلا أوله بآخره، مثلا قراءة القرآن قرأ 10 صفحات مخلص لوجه الله، الصفحة 11 جاء جلس بجواره أحد وبدأ يزين صوته من أجل مدح هذا الشخص، لا من أجل أن يخشع، لا من أجل أن يدعوه، إنما فقط من أجل أن يثني عليه، ثم بعد ذلك استرسل في 5 صفحات 10 صفحات التالية، هذه أجرها ذهب عليه، وأجره في 10 الصفحات الأولى باق له بمشيئة الله. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. الآن سننتقل للكلام عن شرك الطعن، ونأخذ يعني حكم التشريع، حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله، التحكيم، نأخذ هذه المسائل بشكل سريع. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رسول الله إن لم نكن نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، يعني يقصد ما كنا نصلي لهم ونصوم لهم، كنا نعبد الله سبحانه وتعالى، إننا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. فشرك الطاعة ضابطه أن تطيع غير الله في معصية الله معتقدا حل ذلك. لكن لو أطاع إنسان صديقه في معصية الله أو محبوبه، أطاعه في معصية الله لكن لا يعتقد أن لهذا، أطاعه في معصية الله ويعلم أنها معصية فأطاعه فهو عاصي، لكن أطاعه ويقول له الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، فهذا شرك الطاعة. شرك الطاعة. فالذي يعتقد أن للعلماء الأحقية في تحليل الحرام وتحريم الحلال أو العباد، فهذا قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى. فالطاعة يا إخوان في تحليل ما حرم الله أو العكس، إذا كان الإنسان يطيع وهو يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعهم وهو يعلم هذا التبديل، ويعتقد تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباع لهؤلاء الرؤساء، فهذا شرك وكفر، شرك وكفر أكبر مخرج من ملة الإسلام عياذا بالله. أما إذا أطاعهم في معصية الله كما يفعل يعني أصحاب المعاصي، فيفعل ذلك المعصي مع اعتقاده أنها معاصي، فهذا الأمر معصية. وبالنسبة للتشريع، التشريع يا إخوان يأتي إلى شريعة الله وإلى أحكام الله ثم يزيلها، ويكون هناك أناس يضعون هذه القوانين بديلا عن شرع الله، فيأتي القانونيون ويضعون شريعة يأخذونها من القوانين الفرنسية البريطانية كذا من هذه الأمم، ثم يأتون بشرائع وضعية أو من عقول بشر أو من مختصين عندهم، ويأتون فيضعون لهم القوانين ويستبدلون بهذه القوانين شريعة الله، ثم يطالبون السلطة الحاكمة الحكام أن يحكموا بتلك القوانين ويتركوا شريعة الله، ثم تأتي الأمة فتقبل هذه القوانين وتتحاكم إليها وتتحاكم إلى هذه السلطة الحاكمة التي تحكم بينهم بتشريعات وضعية لم يشرعها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التشريع قمة الكفر بالله سبحانه وتعالى. فواضع القانون طاغوت، والسلطة الحاكمة التي تحكم بذلك القانون طواغيت، والأمة التي تقبل بهذا الحكم هؤلاء أيضا رضوا بحكم الطاغوت. فهذه الصورة صورة سيئة سوداء عياذا بالله. وهذا التشريع غير منقسم، يعني ما يأتي شخص يقول التشريع كفر أكبر وكفر أصغر، لا، هذا التشريع وهو تبديل شريعة الله، ويأتي إلى شريعة الله ويدفها يدفعها بالكلية ويقول غير صالحة لهذا الزمان ولهذا العصر، ثم يأتي بهذه التشريعات ثم يطلب من السلطة الحاكمة أن تحكم بهذه التشريعات، ويطلب من الأمة ومن الأفراد والشعب أن يحتكموا لتلك التشريعات، هذا كله مخالف لدين الإسلام. وهذا الفعل فعل كفري، ولا يشترط فيه استحلال القلب، لا، هذا فعل كفري. يبقى مسألة، إذا كان هذه الدولة أصلا دولة إسلامية وكان ثم حصل مثل هذا الأمر، قد يكون لا بد أن نفرق بين الأعيان، بين المعين وبين الفعل. فالفعل كفر أكبر وغير منقسم، لكن المعين يجب أن تقام عليه الحجة من قبل العلماء ويبين له ويزيل الشبهات التي في ذهنه، قد يظن أن هذا الأمر يعني مصلحة مرسلة وأنه ليس بشرط أن يحكم بتلك الشريعة، وهكذا أمور قد يعني تقع. فإنزال الأحكام على الأعيان مسألة، وإنزال الحكم على هذا الفعل وأن هذا الفعل بهذه الطريقة هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. يجب أن يكون هذا الأمر واضحا عند الجميع. ننتقل لمسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله يعني يأتي فيحكم بالتشريعات الوضعية. هذا الحاكم، سلطة الحاكمة، تأتي إلى التشريعات الوضعية وتحكم بها، سواء يعني بشكل كامل أو تأخذ هذه التشريعات الوضعية فتحكم بها في أشياء ترى عدم صلاحية الشريعة في الحكم بها بين الناس، وتحكم وفق التشريعات الوضعية. هذا الحكم بغير ما أنزل الله من التشريعات الوضعية، وهو يعلم أن هذا التشريع وضعي وأنه مخالف لشرع الله ثم يحكم به، هذا الحكم بغير ما أنزل الله بهذه الطريقة أيضا هذا غير منقسم، وهذا كفر أكبر عياذا بالله. يأتي فيحكم بتشريعات وضعية يعلم أنها تشريعات وضعية ويحكم بها، هذا الفعل كفر، فعل كفري. ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول أنه مستحل، لكن غالبا أن يكون هذا الأمر ما يفعله الإنسان إلا وهو يرى أن هذا التشريع الوضعي أفضل وأنه أحسن وأنه يجوز الحكم به وهكذا. فلذلك هذا الفعل، هذا الحكم بغير ما أنزل الله فيأتي للتشريعات الوضعية بعينها ويحكم بها في هذه المسألة، هذه مسألة خطيرة يا إخوان، وينبغي ألا يتساهل فيها، وينبغي ألا يعني يقال أن هذا الأمر سهل يسير، لا، هذا كفر والعياذ بالله. لكن يكون الحاكم هذا في بلد إسلامي والأصل أنه يحكم بشريعة الله ولا يحكم إلا بالشريعة، لكنه جاء إلى مسائل معينة حكم فيها بغير شرع الله موهما أنه يحكم بشريعة الله، لكن هو يعلم في ذاته أن ما حكم به مخالف للشرع، لكن ليس كالصورة الأولى يأتي لتشريعات وضعية ويستبدل حكم الله فيها مثل ما ذكرنا، لا، إنما هو يوهم الآن أنه يحكم بشريعة الله، لكن أخذ رشوة على هذا الأمر فقال هذه الأرض لفلان وهذه، يعني بسبب الهوى، بسبب الرشوة، بسبب الظلم يحكم بغير ما أنزل الله، وهو الأصل أنه يحكم ما أنزل الله، لكن في هذه المسألة أو هذه المسائل يحكم فيها بغير ما أنزل الله موهما أنه يحكم ما أنزل الله، هذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. وهذه المسألة هي التي يكون فيها التفريق، ويقال هنا الحكم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. يعني إذا كان هو في ظل الشريعة الإسلامية يحكم بشريعة الإسلام ثم حكم في مسألة بغير ما أنزل الله، هنا نقول يستحل ذلك مستحلا لذلك، هذا كفر أكبر. وإذا كان من غير استحلال، إنما عن شهوة وهوى وظلمه ويعلم أنه عاصي لله سبحانه وتعالى ويوهم الناس أنه يحكم بالشريعة، هذا كفر أصغر. هنا يحدث في الحكم بغير ما أنزل الله يكون منقسما. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى أكبر وأصغر إذا كان الأصل هو يحكم بالشريعة ويحكم بالشريعة ثم بعد ذلك حكم في مسألة بغير ما أنزل الله، فإذا حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة مستحلا ذلك، هذا كفر أكبر. وإذا حكم شهوة وهوى وظلم، هذا كفر أصغر طبعا، وهو يوهم الناس أنه يحكم بشريعة الله. أما إذا كان لا يوهم الناس، إنما هو يقول أنا أحكم، هو يحكم بتشريع وضعي، يحكم بتشريع وضعي بديلا عن شريعة الله، هذا العمل بهذا الشكل، بهذه الصراحة، بهذه الوقاحة، هذا كفر أكبر. وإن لم يقل هو أنه مستحل لهذا الأمر، هذه قضية خطيرة ينبغي التنبه إليها. نأخذ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وبمشيئة الله في الحلقة الأخرى نراجع هذا الأمر ونتحدث عن مسألة التحكيم. إلى تلك الحلقة استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة